على ذاته القدير ولا نستطيع الثناء عليه كما أثنى. فله الحمد عدد ما خلق وعدد من لا يخلق وعدد ما جمل في الحياة الدنيا وأجمل جمالها في الآخرة لمن اتقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الرحمة المهداة والسراج صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله، فإننا يجعل الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا نظاما ويجعله سببا لنظام آخر، ودائما ما يقوم الحياة ونظامها حسبما قدر وقضى. لكي تستقيم الأمور ولتعتدل الأحوال ويعمر الخلق ويجعل في دينه أنصارا. ودائما سبحانه وتعالى ما يسير الأسباب بحكمة يقتضيها، ولو كانت تلك الحكمة في بعض الأحوال لا قدرة للعقل الإنساني، ولكن قدرة فينا بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل من ذلك النظام، جعل أشياء تحسن وتقوم بالضد، أي الشيء عكس الشيء، فالفرق العكس فيما بين الغنى والفقر، وفيما بين الصحة والمرض، وهكذا إلى كل ذلك، لكي يربي الإنسان سبحانه وتعالى، ولكي يقومه ألا يجعل حياته تستقيم على وتيرة واحدة من أول مولده إلى وقت مماته. ولكن طيلة عمر كل إنسان منا لا بد أن يمر بهذه الأضداد، مرة يكون مريضا، ومرة يكون صحيحا، ومرة يكون فقيرا، ومرة يكون غنيا، وهكذا في كل أحوال الإنسان، حتى يجعل الإنسان من نفسه لنفسه أخرى. إذا ما كان في وقت صحته أن يتذكر وقت مرضه، وإذا كان في وقت غناه أن يتذكر وقت فقره، وإذا كان في وقت شبابه أن يتذكر وقتما يكون شيخا كهلا كبيرا ضعيفا. هذه الأمور يا عباد الله من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. وما أحلى ما يقول الضد إذا ما كان ضدا آخر هو يكون له عكسا أو بعض ضد في حياتنا التعايش معها. فما أحلى ما تكون الصحة بعد المرض، وما أجمل ما يكون الغنى بعد الفقر، وما أرقى ما تكون من عظمة بعد الذل أو عز بعد ذل. هكذا جعل الله لنا هذه المسببات في الحياة، وأعظم ذلك في الأضداد كلها من إذا جعل له الفرح بعد الفرح، أي السعادة بعد الحزن. هي أثنى ما تكون يا عباد الله، لأنها هي التي تجعل الإنسان من خرجات نفسه يتذكر ويتدبر ويعلم ويعرف أيضا قدر الله عليه ومنه عليه وفضله سبحانه وتعالى عليه. اذا ما اصاب الله عز وجل انسانا ببعض الارض ببعض المرض لا البدني ولكن النفسي، او بعض ما يصيب النفس من سطوها او ما يقدر ويعطل سطوها، فما احلى ما ياتي له بالفرج وبالفرج بعد الضيق خاصه وباليسر بعد اليسر خاصه. هذا ما يقول الله سبحانه وتعالى في خلقه الانسان لربه. اذا كان الانسان في حال حزنه على شيء ثم مضى ذلك الحزن وانتهى فهذا شيء جميل من الله عز وجل ومن ونعمة منه سبحانه وتعالى. وأجمل ما يكون من كل ذلك إذا عوض الله عنه حزنه بفرح هو يترقبه أو آتاه فوق ما يترقب من سعادة وفرح. هذا ما جعله الله سبحانه وتعالى لكل نفس، ولكن على حسب درجات، واختص منها ما يكون في الأنبياء بالذات، منها ما يكون وما تعلمون من قصة سيدنا أيوب عليه السلام حينما ابتلاه الله عز وجل بما تعلمون من أمراض، ثم بعد ذلك عوضه كما ذكر في كثير من آية القرآن الكريم، آتاه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا كما يقول الله سبحانه وتعالى وذكرى لأولي الألباب. وأسمى ما جعل ذلك أن عوض بشرا من الحزن إلى الفرح، ومن الضيق والشدة إلى الفرح، ومن العسر إلى اليسر، هو سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تعلمون يا عباد الله، الهدف من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده في الدنيا أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن يبلغ دعوة ربه، فبلغ وأدى وأكمل في التبليغ، وجعل ذلك حياته لم تكن أبدا فيها شيء من فراغ، بل كلها كانت اتباع وجه الله عز وجل. فعانى من الناس ما عانى، وما تقرؤون وما تسمعون من قريش بالذات، وجعل ما يوم واحد ولا حتى ساعة واحدة ارتاحها في الحياة الدنيا، لأنه كان دائما يبلغ رسالة ربه، ودائما ما يقابل ذلك من الكثير من الناس بكل السخرية والإيذاء المعنوي والبدني أيضا كما نقرأ في كتب التاريخ والسير. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل رسوله في الحياة الدنيا مبتلى بما صبر، وكان يصبره في الكثير من الآيات حينما يقول له فاصبر بحكم ربك، ثم يبين له ويقول واصبر صبرا جميلا، وهكذا في كثير من آي القرآن الكريم يدعمه ويعلمه أنه يقف بجواره رغم ما يعاني مما يناقي من أذى القوم عليه بدنيا ونفسيا صلوات الله وسلامه عليه. ولا عام واحد أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الأشياء من كل البلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمي هذا العام بعام الحزن كما تعلمون. وهذا العام يا عباد الله قد أتى حينما ابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بمن كان، أو بأن أخذ من كان يقف بجواره إما ماديا وإما معنويا نفسيا. قبض الله عز وجل روح زوجه خديجة رضي الله عنها. وتعلمون يا عباد الله ما خديجة تلك الزوجة التي كانت تقف بجواره ومن ورائه تشد من أجله رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. كانت دائما ما تقف بجواره، كلما خرج من داره يدعو إلى الله عز وجل ثم يعود. وقد ألقى الناس عليه بعض القاذورات أو أسمعون كثيرا من الكلمات السيئة تأتي إليه وتقول له: والله يا ابن عم لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، وهكذا في سائر كلامها إليه تخفف عنه مما يلاقي من أذى خارج البيت. وتأتي والله سبحانه وتعالى قد توفاها، ثم لا يجد من يشد بأسره في داخل البيت. ربما في خارج البيت يجد مثلا عمه عمه أبي طالب أو أبا طالب يأتي ويقف بجواره إذا ما رآه يؤزى من كفار قريش. وقد وقف جنبه بجواره عمه ذلك حينما تولى رعايته في التربية وهو صغير صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن مات ابنه عبد المطلب. ثم بعد ذلك لم يشأ الله عز وجل أن يسلم هذا الرجل، أن يعلن إسلامه، فجاء إليه ذات يوم والكفار قد اجتمعوا عند أبي طالب ويريدون أن يكلم ابن أخيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في أن يترك دينه وله ما يشاء، إن أراد ملكا ملكوه عليه، وإن أراد مالا أعطوه إياه. فجاء عمه هذا إليه صلوات الله وسلامه عليه وقال له: إن القوم يريدون منك كذا وكذا، أي تترك هذا الدين والدعوة إليه وتطلب ما تشاء من أمور الدنيا، إما أن تكون ملكا علينا وإما أن تكون من أكبر الأغنياء فينا. فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه كلمته الشهيرة التي سكرها التاريخ، قال له: والله يا عم لو وضع الشمس في اليمين والقمر في اليسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك أنا دونك. قال له عمه وقتها: والله يا ابن أخي لن أخزيك أو لن أخزيك ولن أسلمك إليه أبدا، فاصنع ما تشاء من دعوته. ومن وقتها وقف عمه بجواره يدفع عنه ليس كل الأذى، ولكن بعض الأذى الذي يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس في هذا العام أيضا، أي الذي توفت فيه السيدة خديجة، توفى عمه أبو طالب في نفس هذا العام، فما أو لم يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى راحة في الدنيا لا في داخل البيت ولا في خارج البيت. التي كانت تقف بجواره في داخل البيت ماتت رضي الله عنها وهي السيدة خديجة، والتي كان يدافع عنه بعض الشيء خارج البيت مات أيضا وهو عمه أبو طالب. وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما تعلمون وتسمعون يخرج من ذلك إذا أراد أن يسجد لله عز وجل في بيت الله الحرام، يجد من يأتي براية بهاء ومشيمة بهيمة التي تلك، ثم يضعونها على رقبته ورأسه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يظل ساجدا حتى تأتي ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها فتعين من فوق رقبته ورأسه تلك الكافورات ثم تبكي. ويقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا فاطمة، إن الله مانع الحداثة. ثم بعد ذلك لا يجد أحد يطيقه من قريش الذين كانوا لم يسلموا بعد، فيخرج إلى أرض الطائف علّه يجد حدودا رحيمة أو بها شيء من الرحمة مما لم يجده في قلوب أقربائه من قريش الذين كانوا يسكنون مكة، يذهب ويجد قلوبا غلفا أشد غلظة وقسوة من الذين تركهم في مكة وهم أهل الطائف. يجد من يسلط عليه الصبيان والسفهاء والعدو ويقذفونه بالحجارة ويجدونه كأنه ليس به عقل أو كأنه مجنون أو كأنه ليس له أي كرامة عند الناس قاطبة. ثم يجد ويستند من السور سور وهو سور حديقة كانت الطائف، يجلس من كثرة التعب ومن كثرة الضرب ومن كثرة ما وجده من كلام كثير من الناس كلهم، يدعو إلى الله ويتبرأ بكلماته الشهيرة أيضا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، أنقذ المستضعفين وأنصرتهم، إلى من سكنوني؟ إلى بعيد يتجهمون أم إلى قريب ملكته أمر؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل لي سخطك أو ينزل علي غضب، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأسلحة غيرها. إنسان بمفرده وسط بحافلة من القسوة والغلظة والشدة والكفر وهو مصارع كل ذلك وحده، ويمسح التراب من على جسمه ويمسح الدم من على قدميه وكلما قامه حجر في جسمه وجعل ينزف دما، يجد جبريل عليه السلام ينزل اليه ويسريه او يسري عنه ويسليه ويقول له الله يقولك السلام ويقول لك: هذا ملك الجبال او ملك البحار وملك الجبال، ان شئت ان يطبق الله على هؤلاء القوم الاخشبين اي الجبلين، وان شئت ان تعمر ملك البحار فتاخذه الارض في معينها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم مما هو فيه من شدة الذل وشدة القسوة، يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم بعد ذلك يأتي أشد ما يكون من حزنه صلوات الله وسلامه عليه على عمه أبي طالب الذي فارق الدنيا وهو لا يتكلم بكلمة الشهادة، أي لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان في آخر مرضه يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عم قل كلمة واحدة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعمه يقول: والله يا ابن أخي أعلم أنك على حق، ولكن أخشى إذا قلتها الآن وأنا أصارع الموت يقول الناس من بعد موتي لقد قالها أبو طالب خوفا من الموت ولم يقلها. ثم بعد ذلك وروحه أي روح أبو طالب حينما كانت تخرج من حلقومه يتمتم أبو طالب بكلام أو تتحرك شفتاه، ثم يلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم شمعه على فمه عنه لعله يسمع منه انه ينطق بالشهاده فيصر ان يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ياتي اليه جبريل ويخبره ان عمك هذا لم ينطق بالشهاده، فكان حزنه فوق حزن فوق حزن وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مقابل ذلك أن آتاه الله عز وجل بما لم يأت به أحدا من العالمين، حتى ولا ملك مقرب أن يأتي إليه بهدية، يأتي إليه برؤية التي تمسح عنه كل حزن رآه، والتي ترفع له كل درجة لم يعد هو يتخيلها، لا هو ولا غيره، لا من الأنبياء ولا حتى من الملائكة، حتى يصعد عند ربه في رحلة الإسراء أولا، ثم بعدها إلى المعراج صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد أنزل في الدنيا أكثر مما أنزل هو صلوات الله وسلامه عليه. وهذا عبرة لنا، إذ ما جعل الله لنا بعضا من البلاءات والابتلاءات ليعلم أن الله سيعوضه كثيرا عنا، والله يكلف على من يصبر. وهكذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة التحمل والتجرد في قيمة الصبر التي بينها صلوات الله وسلامه عليه، والتي قال الله عنها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أو كما قالت الآية الأخرى: ادعوني أستجب لكم. الحمد لله، نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارضي اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد، لقد كان الاسراء والمعراج يا عباد الله هي اسمى ما تكون من هديه من الله عز وجل الى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بعدما لاح الامرين وضاق الحزن وطعمه حقا وتدمر بالصبر ابتغاء وجه الله عز وجل، فما كان من الله إلا أن أعطاه ما تخيل وفوق ما لم يتخيل صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه تلك الهدية التي هي كانت بمثابة تفريج وتسويد عما كانه وعما ذاقه صلوات الله وسلامه عليه من كل تلك الأحزان، ليعلمنا الله عز وجل على منوال تلك الرحلة أنه يقول بعض العسر يسرا، وبعض الضيق فرجا، وبعض الحزن مرحا وفرحا، هكذا يبين لنا الله عز وجل، ثم يعطي لرسوله صلوات الله وسلامه عليه تلك الرحله، وكانت تنشق او مشتقه الى جانبين، جانب رحله ارضيه وهي الاسراء والسير، ورحلة سماوية وهي المعراج، ورحلة أرضية يا عباد الله وهي الإسراء، كما تعلمون وتعلمون القصص وما تقرؤون أو تسمعون طويلة جدا، فيها حسب أن يأخذ منها العبر والعظات، يأخذ منها أن الإنسان إذا ما ابتلي جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. ثم بعد ذلك ندرس ونتأمل كيفما جعل الله تلك الخريطة من الرحلة، بعدها لم تكن أي رحلة حتى ولو كانت في أعظم ما يكون للإنسان من الرحلات، فيها من السعادة ما فيها، ولم يكن ولم تكن سعادة إلا فيها. تلك الرحلة جعل الله مخططها، أي عبر الطرق التي يمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلها خريطة تدعو إلى العجب. إن المكان القريب الذي هو أقرب ما يكون من بيت المقدس الذي ستكون منتهى رحلة إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه هي قريبة من أرض الحجاز أو قريبة من البيت الحرام عما تكون من تلك الرحلة الوزينة التي يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعبر من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى مباشرة، ولكن أراد الله أن يربط في بقاء من الأرض ما تكون حتى ولو لم تكن على ذلك الطريق المؤدي إلى بيت المقدس من بيت الله الحرام. فعل الله عز وجل نصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه من البيت الحرام إلى أرض المدينة أو أرض يثرب إلى طور سيناء، ثم بعد ذلك إلى بيت لحم، ثم بعد ذلك إلى المسجد الأقصى. هذا تأمل يا عباد الله يبين لنا أشياء كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يركب البراق ويسير بصحبة جبريل عليه السلام يأتي بعدما يخرج من البيت الحرام يقول له جبريل في مكان من الأرض: قف هنا وانزل وصلي لله عز وجل. فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل ويصلي لله عز وجل في تلك الأرض، ثم يسأل جبريل عليه السلام أو جبريل عليه السلام يسأله سؤالا استفهاميا: أولا تدري يا محمد أن صليت؟ فيقول محمد صلوات الله وسلامه عليه: لا يا جبريل. فيقول له: إن هذه أرض طيبة أي المدينة المنورة، وأرض مهاجرتك إن شاء الله، أي بشره أنه سيهاجر إلى تلك الأرض. ثم بعد ذلك يسري مقدار ما يشاء الله عز وجل على حسب خطة الخريطة التي يسير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جبريل في مكان ما: انزل هنا يا محمد وصلي لله عز وجل. فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على البراق، ثم يسأله جبريل بعد الصلاة: أتدري أين صليت؟ فيقول: لا يا جبريل. فيقول: هذا مكان طور سيناء أو المكان الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام من وراء حجاب. ثم يركب براق ويستأنف أن يواصل رحلته صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له: يا محمد انزل هنا فصلي. فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، ويسأله جبريل عليه السلام: أتدري أين صليت يا محمد؟ فيقول: لا يا جبريل. فيقول له جبريل: هذا بيت لحم الذي ولد فيه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أراد أن يربط بين تلك البقاع ويبين أنها أرضا واحدة مقدسة عند الله عز وجل، لا تنفك بقعة منها عن الأخرى. الحرم المكي والحرم المدني وطور سيناء وبيت ثم البيت أو المسجد الأقصى، هذه البقاع هي أطهر وأنقى وأقدس ما يكون عند الله عز وجل، لا تستطيع أن تنفك أبدا. كلما بقيت العقيدة في القلوب وكلما بقي الدين الإسلامي في الأرض خالدا. هذه عبرة يأخذها يا عباد الله، لم تكن رحلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ولكنها عبرة لكل مسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بما لم يتخيل، يجتمع فيربط البراقة في حلقة كان يربطها الخليل إبراهيم، أو يربط الخليل إبراهيم البراقة من قبله في بيت المقدس، ثم يرجع الله عز وجل أرواح الأنبياء فيصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما. هذه واحدة. أن يريد الله عز وجل أن يبين ان الدين العالمي هو دين الاسلام وانه دين واحد مهما اختلفت المسميات وتفرقت الملل والنحل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقوم دعوة كل الأنبياء الذين صلى بهم صلوات الله وسلامه عليهم. من أول إبليس عليه السلام ومن قبله امتدادا لآدم عليه السلام إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك نلقبه الملائكة بكلمات لا يستطاع سردها الآن حسبنا أو حسبنا أن نعلم أن الله عز وجل جعل لرسوله ما لم يجعله لنبي مقرب ولا ملك مقرب أيضا. وجعل الله عز وجل تلك الرحلة إسراء وتسرية عن قلبه المحزون صلوات الله وسلامه عليه، فما بعدها لا يكون حزنا. وهكذا كل مبتل على وجه الأرض يا عباد الله، إذا كان قد أتى يوم القيامة وغمس في الجنة بعدما ذاق الأمرين في الدنيا وصبر على ما ابتلاه الله عز وجل، يأتي إليه كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. إذا دخل الإنسان الجنة المبتلى قيل له هل رأيت شقاء القبر؟ يقول لا والله ما رأيت شقاء القبر، أن ينسى كل هموم على عكس من كان يتنعم في الدنيا ولا يؤتي لله حقه. إذا غمس في النار قيل له هل رأيت نعيم القبر؟ فيقول وقتها لا والله ما رأيت نعيم القبر. عباد الله، الدنيا عكس الآخرة، والفائدة فيها من تصبر لله وبلغ دعوة ربه وبلغها إلى غيره ولو ذاق فيها شيئا من بعض المرارة. فالمرارة في الدنيا هي حلاوة في الآخرة، والحلاوة في الدنيا ربما تكون مرارة في الآخرة إلا إذا أعطى الإنسان منها حقها فانتفع ونفع غيره، إما بما أعطاه من ملك وإما أعطاه من سلطة أو ما أعطاه من مال. والله أسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظهر بين يديك، فعلينا بالإحسان في الفضل والتوليه، واختمنا بالخاتمة السعادة الأخيرة. اللهم اصلح لنا دينا الذي أصلح قبلنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياتنا من خير، واجعل مصالحنا من كل شر، وتوكلنا على الصراط عنا. اللهم فضل أخي المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، ونحيا منهم أرحم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة.